الواجبة في الكتاب فيجب فيها 25 من الإبل، لأن دية الكتاب 50 ثم نصفها 25. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ودية قن قيمته. ثم شرع رحمه الله في السبب الثاني من المنقصات وهو الرق، فإذا كان المجني عليه رقيقا فإن هذا ينقص ديته، والأصل في الرقيق أنه ينظر إلى قيمته، فلو أنه قتل عبدا نظرنا إلى قيمة هذا العبد سواء كان مدبرا سواء كان مملوكا لسيده ولا زال عليه الرق حتى مات وقتل، أو كان مكاتبا أو كان مدبرا أو كان أم ولد، فجميع هؤلاء ديتهم قيمتهم بالغة ما بلغت. وعلى هذا جمهور العلماء رحمهم الله أن دية العبد قيمته بالغة ما بلغت. طبعا اختلف في العبد، لكن من حيث الأصل أن العبد مملوك يباع ويشترى، ولذلك تكون ديته إذا قتله الإنسان خطأ أو قتله عمدا ولم يثبت القصاص لمانع أن يدفع ديته، أن يدفع قيمته بالغة ما بلغت. وفي جراحه ما نقصه بعد البر. وفي جراحه ما نقصه بعد البر، يعني إذا جنى عليه جناية فإنما ننظر إلى قيمته قبل الجناية وقيمته بعد الجناية والبرء، والناقص يدفعه ذلك الجاني. فلو كانت قيمته 100,000 قبل الجناية وبعد الجناية 95، يجب أن يدفع 5,000. ما أنقصته الجناية يجب ضمانه، وهذا أصل في جميع الأموال أنها تضمن بالنقص كما تقدم معنا في باب الضمان. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا. في القضية الأولى قضية العبد، هناك للعلماء خلاف رحمة الله عليهم. إذا جنى على العبد بجناية فقطع يده أو فقع عينه أو قطع أذنه، هل ننظر إلى نسبة هذا العضو من قيمته الأصلية أم أننا نقدره فما نقص يدفع؟ وجهان لأهل العلم رحمة الله عليهم. من أهل العلم من قال إذا قطع يده نظرنا إلى نصف قيمته فأوجبناها على القاطع قياسا على الحرب، ومنهم من قال ينظر إلى قيمته قبل قطع يده وقيمته بعد قطع يده ويدفع الفرق كما قدمنا في الجراح. وفي الحقيقة اختار هذا القول الأخير إنه هو المذهب، واختار الشيخ الإسلام رحمة الله عليه وطائفة من أهل العلم، وصوبه المرداوي رحمه الله في الإنصاف على أننا ننظر، وهو أحد الأوجه عند الشافعية، على أننا ننظر إلى ما نقص من قيمته بعد الجناية بغض النظر عن كونه إتلافا لما في الأصل ينظر في نسبته إلى الدية، مثل ما ذكرنا في اليد فيها نصف الدية، الرجل فيها نصف الدية، العين فيها نصف الدية كما قدمنا. إذن في هذه الحالة عندنا قولان، الصحيح منهما الذي اختاره طائفة من العلماء أنه ينظر إلى أرش الجناية وما نقصته الجناية. فالفرق بين القولين طبعا أنه في بعض الأحيان تنقصه الجناية 3/4 القيمة، مثلا يكون خطاطا بيده أو عنده صنعة في يده وتكون قيمته غالية، وقد تكون قيمته ضعفي قيمة العبد المعتاد، ولكن بعد الجناية قد تنقص 3/4 القيمة، وحينئذ يكون ضمانه بهذا أكثر من ضمانه بنسبته لأصل القيمة. فهناك فرق بين 3/4 القيمة وبين نصف القيمة. وهذا القول كما ذكرنا اختاره جمع من المحققين رحمهم الله. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عسر دية أمه غرة. ويجب في الجنين هذا النوع الثالث من المنقصات وهو الجنين. والجنين من جن الشيء إذا استتر وتوارى عن الأنظار فلم ينظر فلم يرى، ومنه سمي البستان جنة لأن من دخل في البستان سترته أشجاره وزروعه فقيل للبستان جنة من هذا الوجه. وسمي الجن جنا لأنه مستور عن الأنظار ولا يرى، قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فأصل الجن هو الاستتار، وسمي النجن وهو الدرع لأنه يقي الإنسان ويحفظه من ضربات أثناء القتال. فقال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، أي أنه وقاية للعبد من النار. قال بعض العلماء المراد بقوله الصيام جنة أنه إذا ضرب الصراط علامة جهنم وأمر الناس أن يجتازوا كان الصوم وقاية من كلاليب النار، فمن حفظ صومه تاما كاملا حفظه الله من ناره، ومن ضيع تخطفته الكلاليب على حسب ضعف هذه الجنة لأنها وقاية. فالجن والنجن هو الساتر والاستتار. والجنين النوع الثالث من المنقصات. طبعا في الأصل أنه لو حصل الجناية على نفس أنها تضمن بديتها كاملة، هذا الأصل، لكن الجنين نقص عن هذا وجاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء. والجناية على الجنين لها صور، تارة تكون جناية عمد مثل المرأة الحامل تختصم مع غيرها رجلا أو ذكرا أو أنثى فيضربها على بطنها فيقتل جنينها فتسقطه، وهذه صورة من صور العمد. أو يكون الطبيب قاصدا إسقاط هذا الجنين متعمدا لقتله بعد ثبوت حياته فيعطيها دواء يقتل الجنين في بطنها ثم تسلبه وتسقطه، هذه جناية عمد. كذلك إذا تحقق وثبت أنه حي. كذلك أيضا من الجنايات جناية الخطأ وشبه العمد في الاختصام، مثل أن تقع خصومة بين امرأتين ولا تقصد قتل جنينة فتضربها فتأتي فمن أثر الضربة تسقط المرأة، أو تأتي الضربة في مكان قريب من الجنين فلا تتمارك المرأة فتسقط جنينها. كذلك أيضا هذه شبه عمد تعتبر عند علماء رحمهم الله والجمهور. وكذلك أيضا من قتل الجنين والاعتداء على الجنين والاعتداء على سبيل الخطأ، مثلا يعطيها دواء ولا يعلم أن هذا الدواء يترتب عليه إسقاط الجنين فتسقط جنينها. كذلك المرأة نفسها تستعمل الدواء فتخطئ في الدواء فيسلب هذا الدواء جنينها. كل هذه صور من صور إسقاط الأجنة والاعتداء عليها. يجب في الجنين طبعا هذه المسألة وهي الاعتداء على الجنين فيها قضاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت حادثتان فيما شهر. الحادثة الأولى لامرأتين من هذيل، والحديث في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين من هذيل اختصمتا فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في فأسقطت ما في بطنها وقتلت الجنين. كذلك أيضا في الحديث الآخر وهو صحيح في اختصام امرأتين من بني لحيان اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى فأملصت وأسقطت جنينها. وجاء عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أنهم عملوا بهذا القضاء. فعمر رضي الله عنه وقعت له هذه الحادثة وهي الاعتداء على الجنين، فقام رضي الله عنه خطيبا في الناس وقال أحرج بالله على من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر قضاء أن يخبرنا. فقام له المغيرة بن شعبة وقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر له الحديث. فقال له لتأتيني بمن يشهد معك. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه وشهد معه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في إملاص المرأة بغرة ولي طبعا عبد أو أمة. الغرة طبعا هي من أنفس المماليك المملوك، وأصل الغرة البياض في جبين الفرس وفي قوائمه التحديد قال له، والغرة في الجبين. ومن الحديث أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محددين من أثر الوضوء. والقضاء بثبوت الغرة هذه شبه مجمع عليه، في بعض الخلاف الشاذ، لكن لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضى به جماهير السلف والخلف رحمهم الله. ولا بد من وجود أمور حتى نحكم بهذا القضاء. فإذا اعتدى أحد على الجنين لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تسقط المرأة الجنين حيا ثم يموت، والحالة الثانية أن تسقط الجنين ميتا. إذا أسقطت الجنين حيا من أثر الضربة فلا يخلو إما أن يعيش مدة وجيزة جدا، أو يموت مباشرة بعد السقوط، يصيح أو يتحرك حركة قوية، لأن الضابط عندهم في ثبوت الحياة أن يتحرك حركة قوية أو يصيح مثل رفع اليد ورفع الرجل، هذه تثبت الحياة، ولذلك يثبت له الإرث وترتب عليه أحكام الحي. فإذا سقط الجنين حيا وثبت تقول أهل الخبرة أو ظهرت الدلائل على أن موته وسبب موته بفعل الجناية، فهذا فيه دية كاملة ذكرا كان أو أنثى على نفس التفصيل الذي تقدم معنا. وإذا قصد قتله فهذا قتل عمد، إذا ثبت وأقر أنه قصد قتله عمدا وعدوانا فلا إشكال فيه القصاص على التفصيل الذي تقدم معنا. من حيث الأصل، من حيث الأصل عند أهل العلم رحمهم الله أنه إذا نزل الجنين وسقط مباشرة بعد الضربة أو وجدت الآثار والدلائل الواضحة على أن هذا السقوط كان بفعل الضربة وأنه أثر في الجنين حتى مات وكان موته بسبب الإسقاط والإملاص، فإنه حينئذ يكون حكمه أن ثبوت الدية كاملة إذا عدل عن القصص على التفصيل من حيث كونه عمدا أو كونه خطأ. لكن لو عاش هذا الجنين بعد الإسقاط وبقي فترة ثم مات وقال الأطباء إن موته الغالب فيه ليس بسبب الإسقاط، فحينئذ لا ضمان فيه. إذن إذا سقط حيا ومات بفعل السقوط وبفعل الإملاص والضرب والاعتداء ففيه ما فيه من الاعتداء على الحي، لأنه اعتدى على جنين حي وأضر به فأزهق روحه إن كان أدى إلى موته، وحينئذ يضمن بما يضمن به الزهوق في حال الاعتداء والقصاص، وإذا عفوا فالدية. لكن الذي يهمنا أن الدية لا تنقص، لأن في هذه الحالة جناية على روح ونفس لها مال الأنفس سواء كان الجنين ذكرا أو كان أنثى. هذا الأصل. الحالة الثانية أن يعيش ويثبت أن موته بعد عيشه، يعيش فترة ويتبين أن موته بسبب آخر، فحينئذ لا ضمان عليه لأنه مات بسبب لا دخل للجاني فيه. الحالة الثانية أن يكون الجنين، أن يسقط الجنين ميتا، أو تسقط لا تسقط الجنين كامل، إذا أسقطته ميتا طبعا ليس فيه حياة، إما أن يكون كامل الخلقة أو يكون ناقص الخلقة. فإذا أسقطت جنينا كامل الخلقة أو ناقص الخلقة، بل حتى لو أسقطت ما فيه صورة من صور الآدمي، لو أسقطت قطعة لحم فيها تخلق يد أو رأس أو رجل، فهذا هو الذي يضمن بالغرة، سواء أسقطته ميتا كامل الخلقة، أسقطته أجزاء من الآدمي، أسقطت يدا، أسقطت رجلا، أسقطت قطعة فيها تخلق بالرأس، صورة الرأس، ففي هذه الأحوال كلها يجب الضمان بغرة، وهذه الغرة طبعا عبد أو أما وليدة. وطبعا اختلف العلماء، بعض العلماء يقول ما بين 7 سنوات إلى 20 سنة في الأنثى، لا تبلغ أكثر من 20، وهو أحد القولين عن الشافعي. وقيل في الذكر لا يزيد عن 15 سنة، وقال بعض العلماء أنه غرة وليدة أو عبد سواء حتى ولو كان كبيرا، لكن يشترط في هذه الغرة أن تكون سالمة من العيوب، ما فلا يجزي أن تكون هرمة وشيخا هرما، ولا يجزي أن تكون معيبة بنقص في الخلقة كالعور والعرج والشلل والصمم والبكم ونحو ذلك من العيوب التي تقدمت معنا. فيجب أن تكون سالمة من العيوب، ولا يضمن تضمن الجناية بغرة معيبة. يشترط في إثبات الضمان بالغرة أن ينفصل هذا الجزء، لو أنها أخرجت يدا أو رجلا أو قطعة من اللحم فيها تخلق أو صورة تخلق الآدم، يشترط أن تنفصل ولا تكون متصلة. لكن لو أنها أخرجت يدا ثم ماتت ولم ينفصل، فوجه عند بعض العلماء أنه لا ضمان عليه، ضمان على النفس التي هي الأم، يفصل فيها إذا كان الاعتداء بالجناية عمدا أو خطأ. هذا من حيث الأصل. فيها وليدة، هذه الوليدة طبعا قدرت اللي هي تعادل عشر دية الأم، عشر دية الأم. ولذلك قضى الخلفاء الراشدون ومنهم عمر رضي الله عنه بأن الغرة تعادل 5 من الإبل، 5 من الإبل، لأن الدية 100 بالنسبة للذكر و50 بالنسبة للأنثى، وعشر 50 5 من الإبل، ولذلك تضمن بهذا القدر 5 من الإبل. هناك رواية صححها بعض العلماء قلنا ثابتة عن عمر رضي الله عنه أنه جعل العدل 50 دينارا أو 600 درهم، وهذا على نفس الأصل لأنها من الإبل 5، قلنا تعادل 5 من الإبل، وهذا 10 الدية. فإذا ثبت أنها 10 الدية، بعض العلماء يخص هذا الإبل. وإذا قلنا أن الذهب والفضة أصول، يصبح 10 دية المرأة من الذهب هو 50 دينار، لأننا بينا أن 1000 دينار هي الدية، والمرأة ديتها 500 دينار، وعشر 500 50. وبالنسبة للفضة 12,000 درهم، نصفها 6,000 درهم دية المرأة، وعشر 6,000 درهم 600 درهم. هذا من حيث كلام بعض العلماء يقول لا نعطي إلا الإبل، 5 من الإبل، 5 من الإبل تعادل الوليدة. طبعا الآن ما عندنا الجواري والعبيد، ما عدوا موجودين. ففي هذه الحالة إذا قلنا إن الإبل أصول والذهب والفضة عدل للإبل، ينظر قيمة 5 من الإبل كم تعادل. وإذا قلنا إن الذهب والفضة أصول، فحينئذ ننظر كم تعادل 50 دينارا وكم تعادل 600 درهم. لكن إذا قلنا إنها عدل عن الإبل، فحينئذ تنظر إلى قيمة 5 من الإبل، ولربما كانت قيمة 5 من الإبل 100 دينار ولا تعادل 50 دينارا. هذا الفرق، أنك إذا جعلت الإبل هي الأصل وألغيت الذهب والفضة في الغرة، فحينئذ تقول أنظر إلى قيمة 5 من الإبل بالغة ما بلغ، إذا ما تيسر وجودها يدفع عدلها وخمس من الإبل. من حيث الأصل قالوا إن 5 من الإبل تعادل الغرة، وهي عشر دية الأم. وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وعشر قيمتها أي قيمة الأم إن كان الجنين مملوكا. صورة المسألة مثلا أن يعتق أنا ويستثني ما في بطنها، يكون بطنها ما في بطنها وهو الولد مملوكا له. فمثلا لو أذن لي أنا في أن تتزوج، وتزوجت عبدا، فلما تزوجت عبدا اعتقها، طبعا إذا اعتقها كلها الخيار كما تقدم معنا في النكاح، حملت من هذا المملوك فالولد تابع لأمه إرقا وحرية، لكن الأب المولى استثنى هذا الجنين وقال هذا الجنين ملك لي، لا يعني أعتقها وأستثني جنينها، استثني ما تحمله ما في بطنها، وهذا وضع عند العلماء يجوز أن يعتق الأمة واستثني ما في بطنها. فإذا استثنى ما في بطنها فحينئذ تنزل الأم منزلة الأمة وتقدر تنزل الحرة اللي هي قد اعتقت وأصلحت حرة، تنزل منزلة الأمة فتقوم كأنها أمة، وينظر كم قيمتها فيدفع عشر القيمة. والسبب في هذا واضح، لأن الصحابة رضي الله عليهم قالوا إن الغرة تعادل الخمس من الإبل كما ذكرنا، وهي بهذه الحالة تعادل عشر دية المرأة، وفي الرقيق قلنا إن النسبة معتبرة في حال الجنايات. نعم. وتقدر الحرة أمة، وتقدر الحرة أمة، التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم، التقدير في الشريعة تنزيل المعدوم منزلة الموجود، وهنا نزلنا المعدوم وهو كونها أمة منزلة الموجود أنها أمة وقدرنا قيمتها، وأيضا تنزيل الموجود منزلة المعدوم، هذا في الصور، لكن الذي يعنينا هنا أنه تقدر الأم أنها أمة مع أنها في الواقع حرة، فتقدر على أنها أمة وينظر كم قيمتها أمة، ثم بعد ذلك يلزمه أن يدفع عشر قيمتها. نعم. وإن كان رقيق خطأ أو عند لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأخذ جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. قال رحمه الله: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه. وإن جنى الرقيق عمدا خطأ أو عمدا لا قود فيه، الرقيق جنايته في رقبته، وبناء على ذلك بيّن المصنف رحمه الله في هذه المسألة أنه إذا كانت جنايته قدرت نقول لسيده: إن شئت ادفع قيمة هذه الجناية، كما أنك تغنم هذا العبد وتأخذ منافعه تتحمل أضراره، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، فكما أنه يأخذ نفعه يتحمل ضرره، ونقول له: إن شئت تدفع قيمة هذه الجناية، وإلا كانت الجناية في رقبة المملوك، وإذا كانت في رقبة المملوك فرغم أن هذه الجناية تعادل قيمة أو أكثر من قيمة، فحينئذ قال السيد: أنا لا أدفع، ولا أريد أن أدفع هذا العبد عندكم. يرد السؤال: لو قال صاحب الجناية المجني عليه: أريد مالي، أنا ما أريد العبد، أنا أريد مالي قدر الجناية التي جنى عليه، فالعبد قيمته تعادل هذه الجناية، مثلا الجناية بخمسين ألف والعبد قيمته خمسون ألف، فحينئذ لا بد من بيع العبد، فمن الذي يتولى البيع وتحمل تكاليف البيع وعبء البيع؟ وجهان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله عليه: هل يتولى السيد أو يتولى ذلك المجني عليه؟ والأقوى في الحقيقة أنه يتولى سيده من استحقاق، وهذا عبده فيسلم للمجني عليه حقه. أو فيه قود واختير فيه المال، هذا هو يعني المراد، أنه شيء يثبت في عوض مالي، وإذا قلت يثبت في عوض مالي، إما أن يجني جناية خطأ فعوضها بالمال وفيها الدية وأرش الجناية، وإما أن يجني جناية عمد ويعفو من جني عليه ثم يطالب بالمال. أو أتلف مالا بغير إذن سيده، أو أتلف مالا بغير إذن سيده، جاء مثلا دخل مزرعة شخص وأتلف شجرة، أو أحرق شيئا، أحرق سيارة، هدم دارا، قتل حيوانا وهذا حيوان مملوك، فهذه كلها أموال اعتدى عليها، ولكن هذا الاعتداء من العبد لم يكن بإذن من سيده، لأنه لو أذن له سيده في هذه الحالة من الذي يضمن؟ يضمن السيد، لأن العبد في الأصل مطيع لسيده، وربما كان يظن أن سيده عنده شبهة، ولذلك يتحمل السيد ضمان هذه الأشياء لأن فيها نوع من الإكرام، لأنه قصر عبده على ذلك، والعبد ما يستطيع أن يخرج عن إذن سيده في الغالب. ومن هنا يضمن السيد إذا قهره على ذلك وأمره به وأعزمه به. لكن إذا فعل العبد من عند نفسه هذه الجنايات وأتلف الناس أموالهم، فإنه حينئذ يجب الضمان على ما ذكرناه. تعلق ذلك برقبته. نقول لسيدي إن شئت أن تدفع، وإلا أخذنا العبد، قمت ببيع العبد على القول أنه هو يتولى بيعه، وإلا أخذنا على القول الثاني أنه يأخذه ولي المجني عليه ويبيعه. فيخير سيده بين أن يفديه بأرث جنايته، بين أن يفديه يخلصه ويقول طيب كم أخلف؟ قالوا أخلف 5,000، فيفديه يدفع 5,000 ويخلصه. أو يسلمه إلى ولي الجناية، أو يعطيه لولي الجناية ويقول له دونك العبد. وهذا على ما ذكرنا أن الذي يبيعه هو ولي الجناية، لكن لو امتنع ولي الجناية وقال أنت بعه وأعطني حقه، أنا لا أريد إلا حقي، لأن بيع العبد بعض الأحيان تأخر وفي كلفة وفي دفع مال للبائع وأجرة من يتولى بيعه والنخاص الذي يقوم على، فهذا كله فيه ضرر على المجني عليه، يعني ينقص من قيمة العبد، وحينئذ قال له يتولى بيعه. نعم. فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. لو كانت الجناية قيمتها 50 والعبد قيمته 50، فقال رأس برأس، هذا العبد قيمته 50، قلنا لسيده هل تدفع؟ قال لا ما أدفع. قلنا هذا العبد قيمته 50 والجناية 50، إذن الجناية متعلقة برقبته، ما رأيك؟ قلنا للمجني عليه، قال أنا أخذه بقيمته، فأخذه، فحينئذ لا إشكال يملك العبد. نعم.